الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، ما زال حديثنا متواصلا عن أركان أو مراتب الدين. تقدم الكلام في حديث جبريل المشهور عن المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام. الشارح رحمه الله وحفظه الله لم يفصل الكلام على المرتبة الأولى وهي الإسلام، لأنه سيفصل الكلام في الحديث المقبل، في الحديث القادم بني الإسلام على 50. والمرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أركانه 6. الركن الأول الإيمان بالله، ومعناه الإيمان بالله قلنا الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا معنى الإيمان بالله. ثم يضاف الإيمان بأن الله متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، ومعناه الإيمان بأنهم خلق من خلق الله خلقهم من نور، والإيمان بكل ما صح من أخبار عنهم في القرآن والسنة. الثالث الإيمان بالكتب، ومعناه الإيمان بأنها منزلة، بأنها حق، التصديق بكل الكتب التي أنزل الله. والإيمان بما ذكر تفصيلا وبما لم يذكر إجمالا. ثم الرابع الإيمان بالرسل، ومعناه التصديق بأن الله اصطفى من البشر رسلا واختارهم لتبليغ رسالته للناس، كذلك الإيمان بمن ذكر تفصيلا وبمن لم يذكر إجمالا. ثم الخامس الإيمان باليوم الآخر، ومعناه الإيمان بكل ما يقع بعد الموت من نعيم القبر أو عذابه إلى الجنة أو النار بكل تلك المراحل. ثم السادس الإيمان بالقدر، ومعناه الإيمان بأن الله قدر كل شيء. وذكرنا أن مراتبه أربعة: الإيمان بالعلم أن الله يعلم قديما ما هو كائن، والكتب أن الله تعالى كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، والإيمان بالمشيئة أن الله شاء كل ما هو كائن، والإيمان بالخلق أي أن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. واضح؟ قال خيره وشره، وهذا واضح، أي كل ما قدره الله تعالى يجب الإيمان به سواء كان خيرا أو شرا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الحديث إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قال جبريل عليه السلام كما فسر بعده، قال فأخبرني عن الإحسان. هنا توقفنا. قال فأخبرني عن الإحسان، إعراب هذه الجملة مثل ما تقدم، فأخبرني فعل وفاعل مفعول به، عن الإحسان جار ومجرور متعلق بأخبرني. الإحسان من مصدر أحسن أي أتقن وأكمل، أتقن إتقانا وأكمل إكمالا وأحسن إحسانا. فالمراد بالإحسان في اللغة إجادة العمل وإتقانه وإكماله، أو الإجادة والإتقان والإكمال عموما. والمراد هنا إجادة العمل أو إحسان وإتقان العبادة وتخليصها من كل الكدارات، العبادة أو العمل عموما، لأن في تفسيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب أن تعبد الله كأنك تراه، فيقال إحسان المراد به هنا إتقان العبادة وتخليصها من كل الكدارات، من كل ما يكدرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد، أن والفعل، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، والفعل فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه الفتحة، والمصدر المؤول عبادتك خبر للمبتدأ محذوف، أي الإحسان عبادتك إلى آخره، أو هو عبادتك. إذا الإحسان هو عبادتك الله كأنك تراه. ما معنى كأنك تراه؟ كأنك واقف بين يديه تراه، أي تقدر هذا أثناء عبادتك، تقدر أنك ترى الله تعالى. وفي الواقع والحقيقة، هل عندما تكون في عبادة ترى الله؟ لا تراه، ولكن تقدر، أن تقدر أنك واقف بين يدي الله وأنت تصلي أو أنت تقرأ أو أنت تصوم أو نحو ذلك. فإذا فعلت هذا، إذا قدرت هذا، أتيت بالعمل على وجه الكمال، أتيت بالعبادة على وجه الكمال. واضح؟ لأن العبد إذا قدر أنه واقف يعبد والله أمامه وهو يرى الله، لا شك أنه لا يترك شيئا من الكمالات القادر عليها إلا أتى به، إلا أتى به. فإن لم تكن تراه، إذا لم تبلغ تلك الدرجة، إن لم تستطع بلوغ تلك الدرجة العالية جدا، تلك الرتبة العالية، مرتبة عالية، فإنه يراك، أي فاستشعر أن الله تعالى مطلع عليك يراك، وهذا حقيقة ماشي مقدر كما مر. واضح؟ فإذا لم تبلغ الدرجة العالية فاستشعر أن الله تعالى مطلع عليك يراك، وبالتالي يجب أن تحسن وتتقن عبادتك، أن تتقن عملك. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قبل ذلك هذه الجملة لي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الجملة الثانية جملة شرطية، من شرط وجملة الشرط وجملة الجواب، هذه من جوامع الكلم. لماذا؟ لأنها تجمع مراقبة العبد ربه في جميع الأحوال، في هذا الجزء جمع مراقبة العبد ربه في جميع الأحوال والإخلاص له في جميع الأعمال، لأنه يلزم أنك إذا قدرت أنك تعبد الله وأنت ترى الله، أو على الأقل وأنت مستشعر أنه مطلع عليك، يلزم أن تأتي بالكمالات، وقبل ذلك أن تأتي بالأصل اللي هو الإخلاص. فجمع المراقبة والإخلاص في جميع الأحوال والأعمال، وحث عليهما مع بيان سببهما الحامل عليهما. ما هو هذا السبب الحامل عليهما على المراقبة والإخلاص؟ تقدير العابد رؤية الله سبحانه وتعالى، تقدير العابد رؤية الله. ولا شك أن من قام بالعبادة وهو يعاين ربه يعني أتقن هذه العبادة وأحسنها، وهذا وجه كون هذا من جوامع الكلم، أنه يجمع جميع الأعمال التي جميع الأعمال وجميع الأحوال. قال فأخبرني عن الساعة. إذن لما انتهى من السؤال عن مراتب الدين، وقد قلنا سابقا إن أعلى هذه المراتب هو الإحسان، لأن كل محسن فهو مؤمن ومسلم، والثاني في الرتبة الإيمان، لأن كل مؤمن فهو مسلم، والثالث في الرتبة الإسلام، لأنه قد يكون الشخص مسلما ولا يكون مؤمنا ولا محسنا كما ورد في الآية. بعد ذلك قال السائل اللي هو جبريل عليه السلام، قال فأخبرني عن الساعة. الساعة لغة مقدار من الزمن، مقدار معين أو معلوم من الزمن معروف عندنا، وقيل هو قد يطلق على مقدار غير معين من الزمن. صمت ساعة أو سافرت ساعة قد يطلق هذا. والمراد هنا بالساعة، ما المراد؟ القيامة. أخبرني عن الساعة أي عن القيامة، أي عن وقتها. فالسؤال هنا عن وقت القيامة. وقد يقول قائل لماذا سمي يوم القيامة أو سميت القيامة بالساعة، لماذا أطلق عليها الساعة؟ الجواب قيل لسرعة الحساب فيها، لسرعة الحساب في القيامة، وقيل لأنها تمر على المؤمنين الصادقين بسرعة كالساعة، تمر كساعة، واضح؟ وقيل الساعة اسم للوقت الذي يصعق فيه العباد، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل الساعة اسم للوقت الذي يصعق فيه العباد وتقوم فيه القيامة. ولماذا سميت ساعة؟ لأنها تفجأ الناس في ساعة. لاحظ هذه الصعقة تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم، هذا قاله الزجاج. إذن سميت ساعة لهذا. أخبرني عن الساعة، فأخبرني عن الساعة أي عن وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كلانا سواء في عدم العلم بالزمن المعين لوجودها، كلانا سواء في ماذا؟ في كوننا لا نعلم وقت وجود هذه الساعة، وقت هذه الساعة وزمنها. فالخلق لا يعلمون متى تقوم، سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من غيرهم من باب أولى. قال فأخبرني عن أمارتها، ما المسؤول بأعلم؟ الجملة ما نافية، المسؤول اسمها وبأعلم خبرها، يعني هو منصوب في المحل، مجرور لفظا بأعلم ولكن في المحل منصوب، واضح؟ ما هن أمهاتهم ما هذا بشر، فما ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما المسؤول أعلم من السائل عن. قال فأخبرني عن أمارتها أي عن أشراطها وعلاماتها الدالة على قربها. سأل عن العلامات التي تدل على قرب الساعة، وليس المراد العلامات القريبة جدا، العلامات التي تدل على قربها عموما، وهذا واضح من الجواب. قال أن تلد الأمة ربتها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الأولى الواردة في هذا الحديث، أن تلد الأمة ربتها، أي تقدير من علاماتها وأماراتها أن تلد، أي ولادة الأمة ربتها. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر لمبتدأ محذوف، هي ولادة الأمة ربتها، أو من العلامات ولادة الأمة ربتها، فيكون مبتدأ الخبر محذوف. أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، سيدتها. لماذا؟ لأن الرب في اللغة العربية يطلق على السيد وعلى المالك وعلى المدير وعلى القيم وعلى غير ذلك، إلا أنه يطلق مضافا على ما سوى الله تعالى، فيقال رب البيت أو ربة البيت، رب الشركة أي مديرها، أو رب الأمة أو ربة الأمة أي سيدتها، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فلا يقال الرب إلا على الله. أما رب البيت أو نحو ذلك فهذا يطلق في اللغة العربية ويختلف معناه بحسب السياق، فالمراد هنا ربتها أي سيدتها. من العلامات ولادة الأمة سيدتها، كيف ذلك؟ قيل بسبب كثرة التسري، يعني تكثر الفتوحات في آخر الزمان ويكثر السبي، يكثر السبي ف يعني يلد أو يطأ السيد أمته فتلد، تلد الأمة بنتا، هذه البنت تكون بمنزلة السيدة لأمها. لاحظ، هي بنت سيد ولكن الأم ديالها أش؟ الأم ديالها أمة، وضحكة اللي تسمى أم الولد أو أم الولد. شاهد، هذا الأم لما تلد هذه البنت من السيد قال لك هذه البنت بمنزلة السيدة لأمها، لأن البنت ليست أمة والأم أمة، واضح؟ إذن قال لك هذا المعنى. بعضهم قال هذا معنى أن تلد الأمة ربتها، وقيل هذا فيه كناية عن كثرة عقوق الأبناء لأمهاتهم لأبائهم عموما في آخر الزمان، لدرجة أن يعامل الولد أو تعامل البنت أمها معاملة السيدة لأمتها، واضح؟ فيكون في آخر الزمان البنت مع أمها تعاملها معاملة السيدة لأمتها بسبب كثرة العقوق، بسبب كثرة العقوق. هذا كذلك قيل. وقيل تفسد الأحوال حتى يكثر بيع المستولدات، بمعنى يبيع السادة أمهات الأولاد، لأن السيد عنده أمة وأمة وأمة، وهذه الأمة ولدت له فصارت أم ولد فيبيعها، وهكذا الآخر كذلك يبيع أم الولد والآخر كذلك، فربما تشتري البنت أمها فتكون أمة لها، خادمة لها، وهي لا تعرف، هي جاهلة أنها أمها، واضح؟ وهي جاهلة أنها أمها، يعني تشتري البنت أمها بسبب كثرة بيع المستولدات، يكثر بيع المستولدات في آخر الزمان فتشتري البنت أمها وهي لا تعرف، تكون أمة لها، واضح؟ إذن هذا كذلك مما قيل في تفسير هذا السطر، أن تلد الأمة ربتها. قال وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. العلامة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤيتك الحفاة الذين لا ليس شيء على أقدامهم يغطي أقدامهم، العراة كذلك على أبدانهم لا يوجد شيء أو شيء لا يسترهم سترا كاملا، العالة أي الفقراء شديد الحاجة، واضح؟ فمن العلامات أن ترى هؤلاء الأسافل، فهذه الجملة كناية عن الأسافل، حفاة وعراة وعالة، ورعاء الشاء بمعنى كذلك ترى رعاء الغنم، الشاء المراد به مثل مراد به الغنم ما يشمل الضأن والمعيز، وخص هذا بالذكر لأنهم أسفل الرعاة، فرعاة الإبل ربما كانوا أغنياء، أما رعاة الشاء قال لك في الغالب أن يكونوا من الفقراء شديد الحاجة من الأسافل. هذه جملة كناية عن الأسافل يصيرون ملوكا أو كالملوك، إما ملوك ولا مثل الملوك، في كونهم يعني صاروا أغنياء وتطاولوا في البنيان، يتطاولون في البنيان، خاصة التطاول بالبنيان لأنه أعظم ما يتباهى به كما قال بعض أهل العلم، بمعنى لماذا قال يتطاولون في البنيان ويقول غير ذلك، يشترون كذا ويملكون كذا؟ قال لك لأن التطاول بالبنيان أعظم ما يحصل به التباهي. فالمراد المعنى ذل هذا الكلام، إذا رأيت أهل البادية الذين يغلب عليهم الفقر وأشبههم، مش غير أهل البادية، أشبههم في ماذا؟ من أهل الحاجة والفقر. إذا رأيت هؤلاء ملكوا أهل الحضارة، يعني صاروا ملوكا أو مثل الملوك، فكثرت أموالهم ولكن صرفت هممهم إلى تشييد المباني والتباهي بها وهدم أركان الدين، كذا قال بعض أهل العلم، بمعنى رأيتهم انصرفت همامهم إلى التباهي بالبنيان والتطاول مع هدم أركان الدين بترك العمل بها، بترك العمل بالدين، فذلك من أشراط وعلامات الساعة. واضح؟ إذا رأيت هذا فاعلم أنه من أشراط الساعة. قال ثم انطلق فلبثت مليا، أي فلبثت، وفي رواية فلبث مليا، أي لبث النبي صلى الله عليه وسلم، فلبثت كذلك، أي لبث النبي صلى الله عليه وسلم مليا، أي وقتا، لأن مليا ظرف زمان، لبث مليا أي ظرف زمان، معناه زمنا طويلا، لبث زمنا طويلا، قدر بالثلاث، قيل ثلاثة أيام، لبث ثلاثة أيام لم يعني يكلمهم في هذا الموضوع. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ يا عمر هل تدري من السائل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمن أن السائل جبريل أتى ليعلمكم أمر دينكم، ليعلمكم دينكم، بمعنى هنا اتضح لماذا كان يقول يسأل ويقول في الأخير صدقت، اتضح أنه كان عالما بالجواب، وإنما سأل لماذا، ما العلة؟ ليعلم الناس أمر دينهم، ليعلمكم دينكم، فاتضح ما كان متعجبا منه أولا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ذكر الشيخ منها أولا أن السائل كما يسأل للتعلم يسأل ليعلم غيره، كما أخذ قريبا أن الملائكة تتحول عن خلقتها وتأتي بشكل الآدميين. واضح؟ هذا ورد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص، كما جاءت الملائكة إلى مريم عليه السلام، أو كما جاء إلى مريم عليه السلام. بيان آداب المتعلم عند المعلم، أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، وهذا تقدم. البدء بالأهم في الأهم، لأنه لما سئل عن الإسلام أجاب بماذا؟ بالشهادتين، هذا هو الأهم. ثم عن الإيمان، بدأ بالإيمان بالله وهذا هو الأهم، ثم بعد ذلك الأهم في الأهم. أن أركان الإسلام خمسة، وأن أركان الإيمان ستة، أصول الإيمان ستة، كذلك أن الإيمان بأصول الإيمان ستة من جملة الإيمان بالغيب، واضح، لأنها غيبية، بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، هذه الأمور غيبيات. بيان التفاوت بين الإسلام والإحسان، قد ذكرنا هذا. بيان علو درجة الإحسان، أن علم الساعة مما استأثر الله به، مما استأثر الله به، إن الله عنده علم الساعة. بيان شيء من أمارات الساعة، قول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم. واضح؟ الله تعالى أعلم وأعلم وأجل وأحكم. سيد الصلاة شكرا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.